بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، اللهم آمين. ثم أما بعد، فإن حسن الخاتمة ليس صدفة، إنه ملخص دقيق لحياتك السابقة. أكرر هذه الكلمة مرة أخرى، حسن الخاتمة ليس مجرد صدفة، إنه ملخص دقيق لحياتك السابقة. فاعمل لهذا اليوم، اذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الخواتيم ميراث السوابق، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. الخواتيم ميراث الأعمال السابقة. في هذا المقام يذكر الحديث ربما يشوش فهمه على بعض الناس، يحتاج إلى تدبر. أرجو أن تركزوا معي لعلنا نخرج من هذا الصباح بفائدة جميلة إن شاء الله. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والنقيض أيضا، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كيف يفهم هذا الحديث؟ أنا بقدم بمقدمة ذكرها ابن القيم رحمه الله، يقول فيها: إن الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلين لحقائقها يبغضون الله إلى خلقه ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته وهم لا يعلمون. ونحن نذكر من ذلك أمثلة يحتذى بها، فمنهم من يقررون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة وإن طال زمانها، وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه. نعم، وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى الماخور، ومن التوحيد والمسبحة إلى الشرك والمزمار، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر. ثم يروون في ذلك آثار صحيحة لم يفهموها، أو باطلة لم يقلها المعصوم صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد. أحيانا بعض الجهال يبغضون الله إلى خلقه، تارة يقدمون على إنه حاكم ظالم، وتارة يقدمون على إنه متربص بعبده، يعني يقعد العبد في طاعة 60 سنة ويغلط غلطة ربنا يروح سحب على الغلطة دي على النار مباشرة. ليس هذا هو الله عز وجل. إن هذا فهم باطل يحتاج إلى مراجعة.

إلى عسكرهم. وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه. نعم، فقيل يا رسول الله ما أجزأ أحد منا ما أجزأ فلان، اللي عمله فلان النهاردة ده قدم مهر الجنة، يعني لم يترك شاذة ولا شاردة ولا واردة إلا اتبعها بسيفه وضربها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل النار. فجاءت صدمة للصحابة بعد كل اللي عملوا ده، لما نقول ما أجزأ أحد منا ما أجزأ هذا الرجل إنه من أهل النار، نعم، فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ طب مين منا يدخل الجنة إذا كان الرجل ده بعدما رأينا منه بأعيننا من أهل النار؟ نعم، فقال رجل من القوم لأتبعنه، أنا همشي وراه اليوم عشان أجيب خبره هو إيه القصة. الرجل بيعمل أعمال جليلة جدا جدا ويولي في الجهاد بلاء حسنا، لأتبعنه. نعم، فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه نصله بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. مات منتحرا. نعم، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ فأخبره فقال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. تأمل قوله فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. لكن من يعملون عمل أهل الجنة إخلاصا وإيمانا واحتسابا فإن الله أعدل وأكرم وأرحم من أن يخذله في نهاية عمره. مسألة احنا بدأنا بيها، الخواتيم مواريث السوابق، ما سبق من عمل من عاش على شيء مات عليه، فالخواتيم مواريث السوابق. بل هذا أهل التوفيق أهل للتوفيق والتسديد والتثبيت، كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا. اللي عاش طول عمره أعماله فيها إخلاص وفيها إيمان ولم تشبه دسائس خفية أهل للتثبيت والتوفيق والتسديد، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. يتابع ابن القيم فيقول وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولو كان هذا عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه. لو كان هذا العمل عمل صالح صاحبه جاء به إيمانا واحتسابا الله أكرم من أن يبطله عليه، لا يبطله ربه جل وعلا عليه بل يجازيه بأحسن ما عمل. وقوله لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يشكل على هذا التأويل، فيقال لما كان الفعل بآخرته وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له، بل كان فيه آفة كامنة ونكتة خذل بها في آخر عمره، فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة، فرجع إلى موجبها وعملت عملها، ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه. والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض، والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالمون بالله عز وجل لا يبغضون الله إلى خلقه، لا يبغضون الله إلى عباده، لا يقطعون على الناس طريق التوبة والعودة، لا يملؤون قلوبهم تيئيسا من رحمة الله وقنوط، وإني ما فيش فايدة ومهما عملت تغلط غلطة واحدة في لحظة واحدة ربنا يقبضك عليها ويحبط أعمال عمرك كله. لا مش كده. النقطة هنا فيما يبدو للناس، أعمال فيها دسائس، فيها دواهي كامنة خفية، لم تكن إيمانا وإخلاصا واحتسابا، لو كانت كذلك ما أبطلها ربه عليه. الله جل وعلا حبيب التائبين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله جل وعلا شكور كريم حليم، إذا أذنب العبد الذنب لا يكتبه عليه إلا ذنبا واحدا، وإن تاب فإن هذا الذنب يمحى وقد يبدله الله جل وعلا حسنة، وإذا جاء بحسنة يكتبها عشرة ويضاعفها إلى 70 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهذا هو الله الذي يعبده المؤمنون والذي يعبده الموحدون. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا علما به وخشية له ورجاء فيه وخوفا منه وتوكلا عليه وإنابة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.